أحسن الله إليكم سماحة الشيخ، إذا كان في الجو سحاب أو غبار هل يتوجب القول بصيام يوم الشك احتياطا لاحتمال أن الشهر قد دخل؟ لا يصام حتى يرى هلال ولو كان السماء مغيمة، هذا هو الصواب. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وأفطروا فإن غم علي، صرح النبي فإن غم عليكم فأكملوا عدة الشهر هذه، ما قال صوموا لأجل الغيم، أكملوا عدة. وما يروى عن ابن عمر أنه كان يصوم إلى غمية إلى غم الهلال يصوم يوم الثلاثين، هذا اجتهاد منه رضي الله عنه. والصواب في الآخر الصواب أنه غلط، أن الواجب الإفطار، هذا هو الصواب. ابن عمر اجتهد في هذا المقام ولكن اجتهاد مخالف للسنة، الله يعفو عنه. الصواب أن المسلمين على من يفطر إذا لم يرى الهلال ولو كان غيما يجب الإفطار ولا يجب الصوم حتى يثبت الهلال أو يكمل الناس العدة إلى 37 يوما، هذا هو الواجب على المسلمين. ولا يجوز أن يخالف النص لقول أحد من الناس، لا لقول ابن عمر ولا غيره، النص مقدم على الجميع. يقول الله جل وعلا: وما آتاكم الرسول خذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون الأمر أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم بلاء. ولكن ابن عمر رضي الله عنه خفي عليه هذا الموضوع واجتهد، والله يغفر له ويعفو عنه.